لأجارهم خلت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا jamaluna yasmu ya ta'ala Allah Allah Allah Allah Allah Allah kun anta tasdad jamala Allah Allah Allah Allah Allah Allah anta tasdad jamala Johar Nama.